وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بذلك على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فأحيي الإخوة الأفاضل في مستهل هذا اللقاء، وهو الدرس الثاني من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للقاضي ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، تذكرون أن الدرس الماضي كان في مقدمات عن المؤلفين والمؤلفين، عن الماثل صاحب المتن وهو الطحاوي رحمه الله تعالى، والشارح وهو ابن عبد العز، وتكلمنا عن المؤلفين وعن المؤلفين في مقدمات أرى أنها من الضرورة بمكان لقل البدء في الكلام على شرح هذا الكتاب. ولعلنا قبل أن نبدأ في القراءة من هذا الكتاب نستكمل مسألتين فقط من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. أول هاتين المسألتين هي أن أغلب المادة العلمية في هذا الشرح مستقاة بنصها أو بمعناها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو من كلام تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. وقد قام الإمام عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى بتتبع هذه المقولات من كتب شيخ الإسلام ومن كتب ابن القيم، وجعلها مجدولة في قائمة ذكرت في مقدمة طبعة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذه المادة العلمية لا تقل عن 3/4 ما في هذا الكتاب من مادة علمية، فهذه أصولها. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا ما دام أن هذه المادة العلمية أصلها من كلام ابن تيمية وابن القيم، فلماذا لم ينسب المصنف رحمه الله تعالى ولا في موضع واحد هذا الكلام إلى قائله؟ والجواب معروف وظاهر من الحالة، حالة ذلك العصر الذي نشأ فيه ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وتعرفون كما تقدم في الدرس الماضي أن ابن أبي العز ولد بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بثلاث سنوات، وأن القضاة والعلماء، غالب القضاة والعلماء في ذلك الوقت كانوا على موقف معادل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتسببوا في سجنه عدة مرات بسبب فتاوى ومواقف له رحمه الله تعالى، وكلها علمية. فكان الجو مهيجا على إحياء علم السلف رحمه الله تعالى في ذلك الوقت، ولذلك حاربوا شيخ الإسلام ابن تيمية وحاربوا من يحمل هذا العلم وهذا الفكر، ومنهم تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى، وحاربوا كل من حمل هذا العلم. فلذلك من مهارة ابن أبي العز وهو القاضي العالم، من مهارته رحمه الله تعالى أنه لم يتطرق إلى ذكر أي من هؤلاء العلماء الأفاضل، لأن ذكرهم سيكون سببا في الصدي عن قبول الحق. لأن بعض الناس وللأسف لا ينظر إلى المسألة تحقيقا، فينظر القول وينظر دليله، وإنما ينظر إلى قائله. فإن كان قد أخذ حصانة من الاستماع إلى هذا القائل فإنه لا ينظر إليه البتة وإن كان حقا. فلذلك وابن أبي العز رحمه الله تعالى كان هدفه إيصال الحق بصرف النظر عن قائله، فأراد أن يرفع هذا الحاجز، أن يرفع هذا الحاجز عن قبول الحق، فلم يذكر في الكتاب من أوله إلى آخره، ولم يرد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ابن القيم، لأنه يعلم أنه لو ذكرهما لكان ذلك حائل دون الاستفادة مما في هذا الكتاب من علم. وتعرفون أنه لما سجن ورد على قصيدة الصفدي اتهموه بأنه مجسم، بأنه على منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحصل له ما حصل كما تعرفون في مرة فيما تقدم. فعليه فإن المصنف رحمه الله تعالى آثر عدم ذكر كلامه أو النقل باسم ابن تيمية أو ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما كان هدف الحق فأخذ الحق من مصادره وقدمه من غير عزو لأحد من قائله لأجل أن ينظر فيه الناس ويقبل الحق. لأن بعض الناس لو قلت قال بعض المحققين أو قال بعض أهل العلم لنظر في المقولة وقد يقبلها إذا كانت واضحة جلية بدليلها، لكن إذا قلت قال فلان وبينه وبين هذا الشخص حجاب فإن ذلك يكون سببا في عدم قبول الحق وعدم النظر إليه. وتعرفون ما حصل من موقف لأحد طلبة العلم في الهند مع أحد العلماء حينما سافر هناك لطلب العلم في الهند، فكان هذا العالم في كل مجلس يفتتحه بلعن وسب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما بلغه عنه من مقالة السوء، وصدق ذلك وبنى عليه حكما. فكان هذا التلميذ حصيفا لبقا، فقام فأخذ كتاب التوحيد ونزع غلافه وقدمه إليه، فقال يا شيخ هذا الكتاب وقع في يدي، أريدك أن تتأمله وأن تنصحني هل أقرأ فيه أم لا. فقام الشيخ وتأمل الكتاب وقال إنني لأجد نفس البخاري في هذا الكتاب، لأن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى احتدى حذو الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه وفي تبويبه وفي مسائله التي ذكرها رحمه الله تعالى، فكان يذكر الترجمة وقد تكون نصا أحيانا من كتاب أو من سنة ويذكر تحتها بعض الأدلة الدالة على ذلك فقط. فقال إني لأجد نفس البخاري في هذا الكتاب، هذا الكتاب حق لا غبار عليه، وهذا الكتاب كل ما فيه حق، وكيف لا يكون حقا وهو ليس فيه إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا شيخ هذا هو كتاب الرجل الذي تسبه وتلعنه في كل درس، وهذا غلاف الكتاب. فانقلب الشيخ وهو ممن يبحث عن الحق في كل مجلس يتجه بالدعاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالشاهد من ذلك أن طالب العلم يجب أن يكون حصيفا، وأن لا يرده قبول الحق من أي شخص كائن من كان. ولذلك القاعدة تقول يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. بعض الناس يقول هذا حق لأن فلان قال، هذا ليس بصحيح وليس بمنهج علمي، وإنما يعرف الرجال بالحق فنعرف أنهم على حق لأنهم لا يقولون إلا حق أو قالوا الحق أو منهجهم الحق، لا أن يعرف الحق بالرجال يقول هذا حق لأن فلان قاله. والنصوص في هذا كثيرة لا نريد أن نسترسل في ذلك، ومنها قول ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وتلقى الحق وإن كان من فاجر، وإن كان من فاجر فالحق يجب قبوله من أي قائل كائنا من كان. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية وهي امتداد لهذه المسألة ومترتبة عليها، وهي أن بعض الناس طعن في نسبة لهذا الكتاب لابن أبي العز رحمه الله تعالى، وسبب هذا اللبس أن النسخة الأولى التي طبع منها الكتاب عليها الكتاب، النسخة المخطوطة التي طبع عليها الكتاب وهو نسخة في مكتبة الحرم قام بطبعها ونشرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، كانت مجهولة المؤلف، فطعن بعض الناس وقال هذا الكتاب من الوهابيين صنفوه وألفوه ونسبوه إلى هذا الشيخ ظلما وزورا. ولكن الأيام أثبتت صحة نسبة هذا الكتاب لابن أبي العز رحمه الله تعالى، والأدلة على ذلك كثيرة نجملها فيما يلي. أولا أن الزبيدي وهو شارح إحياء علوم الدين قد نقل جزءا كبيرا من هذا الشرح في كتابه شرح إحياء علوم الدين ونسبه لابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهو موجود في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. هذا واحد. الأمر الثاني أن النسخ الخطية لهذا الكتاب التي وجدت لاحقا في مكتبات تركيا وجدت وعلى قرتها تأليف ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهي صريحة في هذا المعنى. الأمر الثالث أيضا أن السخاوي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه في الليل على تاريخ الإسلام الذهبي، ذكر بعض العلماء الذين كانت وفاتهم قريبا من وفاة الذهبي رحمه الله تعالى أو بعد وفاته استكمالا لتاريخ الذهبي رحمه الله تعالى، وذكر منهم ابن أبي العز ونص على أنه شارح العقيدة الطحاوية، وهذا دليل ثالث قوي. وهناك أدلة أخرى منها، ولا نريد أن نطيل في الكلام على هذا، منها أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى كان من خاصة تلاميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، من خاصة تلاميذه، ويذكر في هذا الشرح وسيمر معنا إن شاء الله أنه يقول قال شيخنا الحافظ ابن كثير، قال شيخنا الحافظ ابن كثير. فهذه الأدلة وغيرها من الأدلة كلها دالة على صحة نسبة هذا الكتاب لمصنفه رحمه الله تعالى. أيضا يمكن أن يعتبر لأن بعض النسخ كانت مجهولة المؤلف، كان يعني العذر فيها كالكلام في عدم نسبة ما نقله ابن أبي العز عن ابن تيمية وابن القيم في عدم النسبة إليهم، فقد يكون ذلك اجتهاد من بعض النساخ في إيصال هذا الحق إلى الناس، فآثر ألا يذكر اسم المؤلف من أجل أن لا يكون ذلك رادعا عن قبوله، لأنه قد انتشر في عصره أنه من مدرسة ابن تيمية وعلى منهاجه الذي كان عليه رحمه الله تعالى. فهذه من المسائل المهمة التي أحببت أن أبدأ يعني استكمال المقدمات الأولى التي أشرنا إليها في الدرس الماضي. بقي الموضوع مسألة أخيرة، وهي أن من أواخر الشروح لهذه العقيدة وهي عقيدة الطحاوي شرح لأحد علماء الأحباش، وهذه الفرقة الناشئة، الفرقة التي أنشأها عبد الله الحبشي في لبنان، وهي فرقة مغالية وغالية في التجهم في إحياء سنة الجهمية والصوفية في آن واحد، والعدو الأكبر والعدو اللدود لهم هي الدعوة السلفية ودعاتها والذين يسعون بنشرها. هذه فرقة حديثة ناشئة نشأت في لبنان وأصبح لها جذورها الآن وانتشارها في كثير من بلاد المسلمين، فقام أحد علمائهم بشرح مثل العقيدة الطحاوية على المنهج الذي المنهج الكلامي الذي ارتضوه لهم منهجا وعقيدة، وهذا يدل على خطورة الموضوع وعلى ضرورة مدارسة مثل هذه العقيدة والاهتمام بها. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله، ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين، آمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم وصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من وصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. أحسنت، بارك الله فيك. هذا شروع في المقدمة التي قدمها الشارح رحمه الله تعالى. وكعادة أهل العلم بدأ المقدمة بالبسملة والحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهذه سنة متبعة. كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ كتاباته وخطبه ومراسلاته وشأنه كله بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، إما بالبسملة أو بالحمد لله أو بهما جميعا أو بخطبة الحاجة المشهورة المعروفة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى جزءا منها في هذا المقام. وهناك نصوص دالة على ذلك، ومنها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية: الحمد لله رب العالمين، فهو أبتر أي أجزم مقطوع. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم تكلم في إسناده، إلا أن السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في البدء بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد. وهذه أيضا عبارة أما بعد، فهذه أيضا سنة مأثورة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليها في خطبه وفي رسائله التي يكتبها صلى الله عليه وسلم للملوك ومن كان يراسلهم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هنا قوله لما كان علم أصول الدين، يقصد المصنف رحمه الله تعالى بعلم أصول الدين علم العقيدة، وهذا العلم جاءت له تسميات عدة، يسمى أصول الدين كما هنا، ويسمى العقيدة، ويسمى التوحيد، ويسمى السنة، ويسمى الفقه الأكبر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في مقابل فقه الفروع، وغير ذلك من التسميات المتعددة، ويسمى الإيمان، ويسمى الشريعة، وغيرها من التسميات التي وردت في كتب أهل العلم من سلف هذه الأمة. وإن كان لفظ أصول الدين لم يرد استعماله إلا متأخرا، وأول من قال به هم المتكلمون، أول من قال به هم المتكلمون، لأنهم هم أول من قال بالتفريق بين أصول الدين وهي قضايا العلمية من الدين وفروع الدين، وبنوا على هذا التفريق وهو تقسيم حادث لم يكن معروفا في الصدر الأول عند المسلمين، بنوا عليه أحكاما فيها نظر بل خاطئة وليست بصحيحة وباطلة. فبنوا عليه على هذا التقسيم مثلا أن أصول الدين لا يقبل فيها إلا الأحاديث المتواترة، أما أحاديث أخبار الأحاد ونحوها من الأمور فإنها لا يقبل في أصول الدين. وبنوا عليه أيضا من الأحكام أنه لا يعذر فيها بجهل البتة. ولا شك أن من المعلوم أن الدين أحكام علمية وأحكام عملية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا أي في أحكامه العلمية الخبرية، وعدلا أي في أحكامه العملية الشرعية. وهي التي سماها العلماء بعد ذلك علوم أصول الدين وفروع الدين، فيعنون بأصول الدين وبالعقيدة الأحكام العلمية وهي الأخبار من الله سبحانه وتعالى، وسموا الأحكام العملية بفروع الدين وهي الأحكام الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع ونحوها من أو تسمية بأصول الدين وفروع الدين والعقيدة والشريعة وغيرها من الأمور، هذه اصطلاحات والأصل فيها الإباحة ولا مشاحة الاصطلاح كما هي القاعدة المعروفة، وإنما الخطأ والخلل أن يبنى عليها أحكام لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما سموه أصولا وما سموه فروعا فيه أصول وفيه فروع. فعلى سبيل المثال من أصول الدين التوحيد وعباد الله تعالى بالعبادة، لكن من فروعه من فروع أصول الدين مثل سماع الأموات مثلا، ومثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لما عرج به عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي مما يسوق فيه الاجتهاد والاختلاف، وهي في هذا التصنيف تعد من أصول الدين. أما فروع الدين فمنها الصلاة، فهي تعد على هذا التقسيم من فروع الدين مع أنها عمود الدين وهي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومن فروعه كما تعرفون الجزئيات الفقهية العملية الدقيقة التي حصل فيها الخلاف. فالشاهد من هذا أن تسمية علم العقيدة أو علم أصول الدين بهذا الاسم إنما هي تسمية نشأت أول نشأتها من عند المتكلمين من أهل الكلام، لأن لو قالوا بأن هذا علم الكلام لما قدر الناس فسموه علم أصول الدين وبنوا عليه أحكاما فيها جوانب غير صحيحة كما أشرنا إلى ذلك، وإن كان الأصل في ذلك أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولذلك استعمل هذا اللفظ في الأخير على المسائل والأحكام العلمية التي الأصل فيها الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفروع الدين وهي الأوامر والنواهي التي سميت بالفقه بعد ذلك. نعم، قال فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، أشرف العلوم لماذا؟ لأن العلم علمان، إما علم بالله عز وجل أو علم بدينه وشرعه سبحانه وتعالى. فأشرف العلوم هو العلم المعرف بالله سبحانه وتعالى، ولذلك علمه المصنف رحمه الله تعالى بقوله إذ شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم يأخذ شرفه بمادة العلمية بالمعلوم، المعلوم في أصول الدين أو في العقيدة أو في التوحيد ما هو؟ هو العلم بالله، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة توحيده، معرفة الإيمان به، معرفة حقه على العباد، العلم بالله سبحانه وتعالى. فأخذ هذا الشرف لأنه يعرف بالخالق سبحانه وتعالى، يعرف بالمعبود سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق، على الإطلاق، ولذلك قال إن شرف العلم بشرف المعلوم. فعلم العقيدة أو علم التوحيد أو علم السنة أو علم الإيمان كما يسميه بعض العلماء السلف، وهنا سموه بالتوحيد وسموه بالإيمان وسموه بالسنة وسموه بهذه التسميات الشريعة، لأن هذه أهم وأعظم أجزائه، فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فالتوحيد جزء من العقيدة والإيمان جزء من العقيدة وهكذا، فسمي بأهم أجزائه وأفضلها وأشرفها. سمي أو اعتبر علم أصول الدين أشرف العلوم لعدة أجبارات كثيرة جدا يصعب حصرها، لكن نشير إلى شيء منها لأن كثير من الإخوان حقيقة مطالب بالاختصار قدر الإمكان، فنحن نحاول إن شاء الله قدر الإمكان تلبية هذه الرغبة بشرط أن لا يكون ذلك اختصارا مخلا. العقيدة هي أشرف العلوم على الإطلاق. لماذا؟ أولا لأنها كونها أشرف العلوم لأنها تعرف بالله سبحانه وتعالى، فهي أشرف العلوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم. الأمر الثاني لكونها ترفع الإنسان عن أدران الشرك الذي لا يقبل الله معه عمل، لا يقبل الله تعالى معه عمل، ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا أخذت هذا الشرف لكونها الغاية من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلذلك أخذت هذا الشرف وهذه المنزلة. أيضا كونها دعوة جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولذلك أخذت هذه المنزلة. أيضا حاجة الإنسان إليها فوق كل حاجة، كل حاجة، وضرورته إليها فوق كل ضرورة كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. وكونها السبب في سلامة الإنسان في الدار الآخرة من النار لا يخلد فيها، فهي مفتاح دخول الإنسان في الإسلام والخروج منها مفتاح دخوله في النار نعوذ بالله من عذابه عز وجل. وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي دل على شرف هذا العلم ومنزلته ومكانته. يقول إنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم انشرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر، هذه أحد تسميات هذا العلم في مقابل الفقه الأصغر وهو فقه الفروع، فقه الأحكام العملية، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. هذه رسالة صغيرة لطيفة تسمى بالفقه الأكبر منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفيها معان صحيحة وفيها ملحوظات مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. لكن نسبة هذه الرسالة الصغيرة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تصح، لا تصح، وذلك لسببين: لطعن في الإسناد والرواية، وطعن في المتن. أما بالنسبة للطعن في الإسناد فإنها من رواية أبي مطيع البلخي، أبي مطيع البلخي هذا قال فيه ابن حبان كان من رؤساء المرجئة، وفي نسخة من رؤوس المرجئة ممن يضل السنن ومنتحليها، هذا كلام ابن حبان فيه. والثاني من قبل المادة العلمية في هذه الرسالة، فهذه الرسالة فيها مصطلحات كلامية لم تكن معروفة في عهد أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم تكن منتشرة، وهذا دليل على أن هذه الرسالة جمعت، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى جمعهم في أوراق من أصول الدين مما قاله وجمعه، يبدو أنها نقلت من بعض أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن غيره ونسبت إليه رحمه الله تعالى. ولذلك فإن من أبرز شروح هذه العقيدة، وإن كانت قد انتشرت واشتهرت وهذا دليل على اشتهارها في نسبتها إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن من أحسن الشروح لهذه العقيدة وهو الفقه الأكبر شرح الشيخ علي ملا القاري، فشرحها في شرح لطيف مطبوع مشهور معروف، وقال في آخرها: هذا شرح العقيدة المسمى بالفقه الأكبر المنسوبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهي في مجملها على عقيدة أهل السنة والجماعة إلا في مسائل، ومنها ومن أهمها مسألة الإيمان، وهي على منهج مرجئة الفقهاء الذي كان عليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي بين أيدينا. وإلا فإن فيها كلاما نفيسا وكلاما موافقا لأهل السنة والجماعة، وهذا هو الظاهر والمأمول من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. مع أن هناك في مسألة ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من قوله بإخراج العمل عن مسمى الإيمان باعتباره من مرجئة الفقهاء، وكلمة مرجئة الفقهاء تمييزا له عن المرجئة الغلاة وهم المرجئة المتكلمون، لأن هناك فرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة المرجئة الغلاة. والفرق بينهما وإن كان ليس هذا مقامه لكنه مهم جدا، أن المرجئة الفقهاء يشترطون العمل ويقولون لا بد من العمل ويقولون إنه يجازى عليه الإنسان يوم القيامة وعليه يكون الجزاء بجنة أو نار، لكنه ليس داخلا في مسمى الإيمان. أما المرجئة الغلاة فهم يقولون العمل لا يضر ولا ينفع، المعصية لا تضر كما أن الطاعة لا تنفع، وإنما العمل على التصديق القلبي فقط. وهذا الفرق بين مرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بقول مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق، أما العمل فهو خارج عن الإيمان وإن كان مهما وضروريا ولا بد منه، ويجاز الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن هناك أيضا رواية ذكرها الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد تدل على أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد تراجع عن هذا القول، وهذا الكلام قل أن يشير إليه كثير من الناس. ابن أبي العز رحمه الله تعالى حاول أن يلطف المخالفة هنا في مسألة الإيمان، فقال إن الخلاف بينه وبين أهل السنة إنما هو خلاف لفظي، هل العمل داخل في مسمى الإيمان أو خارج عن مسمىه، ما دام أن كل منهما يشترط العمل ولا بد منه. لكن هذه الرواية ذكرها كما قلت ابن عبد البر في التمهيد في الجزء التاسع، يقول أن كانت هناك المحاورة بين أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبين حماد بن زيد، وذكر حماد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، والحديث أي الجهاد أفضل قال إيمان بالله ورسوله، فجعل الإيمان من الجهاد الذي هو عمل ولا أحد يشك في ذلك، فهذا دليل ظاهر. يقول فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقيل له لما لم تجبه، لماذا لا تجيب على محاورة حماد هذا؟ قال كيف أجيبه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أجيبه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أورد دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أمامي إلا التسليم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وللدليل. وهذا هو المظنون بالأئمة الكبار الذي نص ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا دليل صحيح قاطع وحجة في هذه المسألة، ولذلك اعترف به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى واستسلم له، وهذا هو الواجب والمظنون به عليه رحمة الله في الاستسلام لما صح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الفقه الأكبر ونسبة للإمام أبي حنيفة مشهور ومنتشر، وإن كانت صحة نسبة هذه الرسالة بعينها لأبي حنيفة غير ثابتة من جهة إسنادها فهو من رواية أبي مطيع البلخي، ومن جهة متنها فإن فيها مصطلحات لم تكن معهودة في ذلك العصر، في ذلك العصر الذي عاش فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال حاجة العباد إليه وهو الفقه الأكبر أو أصول الدين أو العقيدة أو السنة أو الإيمان أو التوحيد سميه ما شئت، حاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطيرها بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا النص بحرفه منقول من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة النفال، في إغاثة النفال، ثم قال ويكون مع ذلك كله مع هذه المعرفة أحب إليه مما سواه، أحب إليه مما سواه. قال ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في أن يكون الله سبحانه وتعالى ورسوله أحب إليه من الناس وهما كما جاءت النصوص المستفيضة في هذا الأمر الدالة على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان مربوط بهذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يطرف في النار. قال ويكون مع ذلك كل أحب إليه مما سواه ويكون سعيها فيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. قال من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين وجعل مفتاح دعوتهم وجدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم يقول من المحال أن تستقيم العقول بمعرفة ذلك الضمير يراجع إلى ماذا؟ إلى علم العقيدة إلى علم التوحيد إلى علم أصول الدين أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل وعبارة على التفصيل هنا عبارة دقيقة لأن التوحيد أو الإيمان على نوعين إيمان مجمل وإيمان مفصل الإيمان المجمل هذا قد تدل عليه العقول والفطرة التي فطر الله الناس عليها فالنفوس مجبولة ومفطورة على معرفة خالقها سبحانه وتعالى معرفة مجملة تعرف أن لها خالقا أن هذا الكون لا بد له من خالق إيمان مجملة أما تفصيل ما هي صفات هذا الخالق سبحانه وتعالى ما هو حقه على خلقه ما هو دينه ما هو شرعه ما الذي يرضيه ما الذي يتنزه عنه ما الذي يليق به فهذه موكولة إلى الرسل فالإيمان على نوعين إيمان مجمل وإيمان مفصل الإيمان المجمل قد يتوصل إليه الإنسان بفطرته وما جبل ما جبل عليه من هذه الفطرة وبالدلائل العقلية وبالنظر في ملكوت السماوات والأرض وغير ذلك من الأمور لكنها لا تؤدي إلى معرفة تفصيل هذا الإيمان تحتاج الأمر إلى الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى به معرفين كما قال هنا به المعرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين قال ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك بمعرفة المعبود سبحانه وتعالى على التفصيل لأن العقول عاجزة وقاصرة عن معرفة ذلك والذين أرادوا الوصول إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى من غير طريق الرسول من غير طريق الوحي وقعوا في تخبطات يضحك عليهم فيها الدهماء لأن لا سبيل إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى إلا من هذا السبيل وهذا الإيمان المجمل الذي جبلت عليه الفطر وتدل عليه العقول والدلائل هذا الإيمان المجمل لا يكفي لنجاة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك كان موجودا عند المشركين الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهم يعرفون الله معرفة مجملة لكنهم لم يوحدوا الله عز وجل ولم يعرفوه المعرفة التفصيلية على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب لتدلنا على معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة التفصيلية ومعرفة الطريق المنجي والموصل إليه سبحانه وتعالى ولذلك فإن الحجة قائمة على الناس من ثلاثة أوجه الوجه الأول الفطرة التي جبل الله الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله والأمر الثاني الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في عالم الذر. وإذا أخذ ربك ميثاق إيش من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم في عالم الذر. والحجة الثالثة هي الحجة الرسالية. الحجة الرسالية. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لا يؤاخذنا بحجة الفطرة ولا يؤاخذنا بالميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا ونحن في عالم الذر، وإنما يؤاخذنا بعد إقامة الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تقوم الحجة الكاملة التامة إلا ببعثة النبيين به المعرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. نعم. قال وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. زبدة هذه الرسالة رسالة الرسل أجمعين هي معرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل من أدلة شرف هذا العلم، أنه زبدة رسالة جميع الرسل وهي هذا التوحيد والتعريف بالله سبحانه وتعالى وبما يليق به وبما يتنزه عنه سبحانه وتعالى. ولذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس إلى هذا التوحيد، إلى معرفة الله. بعض الناس عنده يعني تحفظ على كلمة معرفة الله أو العارف بالله أو غير ذلك، لأن هذا الاصطلاح استعمله المتصوفة كما تعرفون وجعلوا الناس أصناف العارفون بالله والطبقات التي دونهم، فكان عنده شيء من التحسس من إطلاق معرفة الله عز وجل أو نحوها. والصحيح أنه أولا لا مشقة في الاصطلاح، وإنما الكلام على ما يترتب على الاصطلاح. فالمعاني الباطلة التي ذهب إليها المتصوفة في معنى معرفة الله سبحانه وتعالى ومن هم العارفون بالله عز وجل لا يمنع من استعمال هذا اللفظ، وهو لفظ شرعي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أرسله إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فقال فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني إذا وحدوا الله. فمعرفة الله هي توحيده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته عز وجل بهذه الأمور الأربعة، ونحن سنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته سبحانه وتعالى، وهذه هي معرفة الحق. معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. العبودية الحق لله سبحانه وتعالى على نوعين أو على مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة العمل، مرتبة العلم ومرتبة العمل، وهي المأخوذة كما تقدم من قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. مرتبة العلم ومرتبة العمل. مرتبة العلم تنقسم إلى قسمين، علم بالله عز وجل وعلم بدينه سبحانه وتعالى. أما العلم بالله تعالى فهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله وتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به عز وجل، هذا العلم بالله. أما العلم بدينه فهو ينقسم إلى 3 أقسام، العلم بشرعه بأمره ونهيه بالأحكام بالطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى، والعلم بجزائه سبحانه وتعالى وهو المتضمن لثوابه وعقابه، والثالث العلم بملائكته وكتبه ورسله بقية أركان الإيمان المعروفة كما لا يخفى. هذا هو العلم بالله، العلم الذي هو مرتبة العلم، علم بالله وعلم بدين الله عز وجل. أما مرتبة العمل فهي على مرتبتين، مرتبة أصحاب اليمين ومرتبة المقربين. ومرتبة المقربين، أصحاب اليمين هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات مع ارتكاب المباحات والوقوع في شيء من المكروهات، هذه مرتبة أصحاب اليمين. أما مرتبة المقربين فهي القيام بالواجبات والمندوبات مع ترك المحرمات والمكروهات، مع ترك المحرمات والمكروهات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه. وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاعة به وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. أحسن بارك الله فيك. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان أصول المعرفة الكلية، فذكر أن المعرفة الكلية أن أصول المعرفة الكلية هي ثلاثة أصول. الأصل الأول هي معرفة المعبود سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعبد عدما، لا يعبد مجهولا. الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وصفاته لتعظيمه عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى وإجلاله وتنزيهه وعبوديته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فأول أصول المعرفة هي معرفة الخالق سبحانه وتعالى، هذا الوجه الأول. الأصل الثاني معرفة الطريق الموصل إليه، والتي أشار إليها قال إنه يتبع ذلك أصلا ما هما، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهذا هو معرفة شريعة الله سبحانه وتعالى المتضمنة لأمره ونهيه، وهي معرفة الأحكام أو ما يسمى بالأحكام العملية وهي الشريعة أو الفقه، كما إذا سمينا الفقه عقيدة وشريعة، وهذا هو المقصود هنا. أما الثالث فهو تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فهي معرفة العاقبة والمآل، معرفة العاقبة والمآل للطائعين جعلنا الله وإياكم منهم ولحائلين عن السبيل الهالكين نسأل الله العافية والسلامة. قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله هو أكثرهم أشدهم التزاما بأمر الله ونهيه، بأمر الله ونهيه، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا رد على بعض الطوائف الذين يقولون أو يقسمون التوحيد إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وهم من يسمون بالعارفين كما تقدم في المصطلح السابق، العارفين والمحققين والعامة. العامة عندهم يدخل فيهم الأنبياء والرسل وأتباعهم جعلهم الله من أتباعهم. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الله إلا باتباع أمره والانتهاء عن نهيه، ولكن هذه هي طريق العامة. لكن هناك من هو أعلى منهم رتبة في ذعنهم وكذبوا، وهم الخاصة، وهم الذين وصلوا إلى درجة الحقيقة. أما خاصة الخاصة فهم الدرجة العليا عندهم وهي السفلى عندنا وفي الواقع، وهم الذين قالوا إنهم سقطت عنهم التكاليف، سقطت عنهم التكاليف، فلا أمر ولا نهي، فلا أمر ولا نهي. كان بعضهم يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك جميع الأوامر، فإذا أنكر عليه قيل لا، هذا وصل خلاص، وصل إلى درجة خاصة الخاصة فسقطت عنه التكاليف. فقال أحدهم نعم وصل، ولكن وصل إلى سقر وبئس المآل. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: أعرف الناس بالله أتبعهم لطريق الموصل إليه. أما إنسان يدعي المعرفة بالله ويدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو غير ملتزم بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته، فهو كذاب أشر، فهو كذاب أشر. وهذا الميزان هو الذي بينه الله سبحانه وتعالى في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا الميزان الحق في المحبة الصادقة وفي المعرفة الحقيقية وفي الإيمان والتوحيد الصحيح. أعرف الناس بالله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعرفكم بالله وأشدكم له خشية. فكان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه بالنوافل فضلا عن الواجبات وترك المنهيات. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان بشرعه ألزم، ووقوف عند حدود الله بالأوامر والنواهي أكثر. أما الأدعياء الذين يقولون إننا نحب الله وأننا نحن يعني في درجة أعلى من العامة ويتساهلون في الأمر والنهي، فهؤلاء كما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فالدعاوى سهلة وأهلها أدعياء إذا لم يأتوا عليها ببينات كما قال القائل. قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم إليه، يعني معرفة المال. أعرف الناس بالله من حقق المعرفتين: معرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل والتزم به، ومعرفة المآل والعاقبة لهؤلاء السالكين. قال: ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا. ولفظ الروح جاء في القرآن في استعمالات متعددة، منها إطلاقه على القرآن. لماذا سمى الله القرآن، سماه روحا وسماه نورا وسماه شفاء، شفاء. سماه روحا هنا قال: ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا. لماذا؟ قال: لتوقف الحياة الحقيقية عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي الحياة بالقرآن وعلى منهاج القرآن. أما الحياة بعيدا عن القرآن وعن منهاج القرآن فهي حياة بهيمية تشترك فيها الكلاب والحمير وأكرمكم الله، لكن الحياة الحقيقية هي الحياة بالقرآن. فسماه الله روحا لأنه لا حياة إلا بروح. وقال سبحانه وتعالى أيضا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلا يقبل مات ليس بخارج منها. هل كان ميتا يعني مسلوب الروح التي هي مادة الحياة؟ لا، ولكنه كان بعيدا عن روح القرآن. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو هذا الصراط المستقيم الكتاب الهادي. قال تعالى: لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا سماه نورا لماذا؟ لتوقف الهداية عليه. فالإنسان لا يستطيع أن يمشي في طريق يهتدي في الطريق إلا بنور، أما إذا كان في ظلام لا يعرف طريقه. فالنور الذي نهتدي به في الطريق الموصل إلى الله هو هذا القرآن. فسماه الله نورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. والروح المراد بها هنا القرآن. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صفة هذا الصراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به. يعني من ابتغى الهداية من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إلى وبال. ولذلك جربوا يعني المتكلمون مثلا والفلاسفة جربوا الطرق ولم يجدوا إلا من الله سبحانه وتعالى عليه في آخر حياته أن رجع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي عند كلام عن في قول الجويني وقول الغزالي وقول الشهستاني وغيرهم الذين طلبوا المعرفة والطريق الموصل إلى الله عز وجل من غير الكتاب والسنة، فكان مآلهم إلى الحيرة والشك والضياع. ومن اختصه الله سبحانه وتعالى برحمته عاد في آخر حياته إلى الاهتداء بنور الله بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وسماه الشفاء. صحيح في خلاف بين بعض النسخ، وهذا هو خلاف طبيعي جدا في هذا، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا أي للمؤمن وغيره لمن استشفى به، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون، عندك المؤمنين أصح المؤمنون، هم المؤمنون خصوا بالذكر، خصوا بالذكر. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا في من جاء به. من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. نعم. قال ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، لا يجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. أحسنت. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل والإجمال. احنا ذكرنا أن الإيمان على نوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فهنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ما هو الإيمان المجمل وما هو الإيمان المفصل، وما حكم الإيمان بما هو مجمل والإيمان بما هو مفصل. يقول ولا ريب أنه يجب على كل أحد، على كل أحد كائن من كان ذي عقل وتمييز، على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. فالإيمان المجمل هذا واجب على الجميع، على الجميع العالم والجاهل. مثال ذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة، فلا بد من كل مسلم لا بد أن يؤمن إيمانا مجملا مجملا بهذه الأركان: الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل، إيمانا مجملا. لكن الإيمان التفصيلي هذا يجب على الأفراد وعلى الآيان ما لا يجب على العامة. فيقول: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. يعني الإيمان المجمل فرض عين على كل مسلم، تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الكفاية. يعني لو فرط الناس في معرفة تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أثموا جميعا، لكن إذا قام منهم خاصتهم وخلصاؤهم فتفقهوا في دين الله عز وجل وعرفوا تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا من جهل بما يحتاج إليه من أمور دينه، فهنا يسقط عنهم هذا الواجب. قال: فإن ذلك، أي هذا الإيمان المفصل، الإيمان المفصل هو الذي يقوم به العلماء، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. ونحن أمرنا: بلغوا عني ولو آية. ولا يبلغ الإنسان إلا بشيء قد فقهه وعلمه وعرفه على وجه التفصيل، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. وقد أمرنا بتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفقه تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تدبر القرآن ومن فهمه وعقله، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحن ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين. فهذا واجب عليهم وجوب كفاية، فرض كفاية، وهو على الأعيان الذين عرفوا تفصيل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العامة فلا يجب عليهم إلا الإيمان المجمل الذي يكفيهم في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. قال: ونحن ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. يعني إذا قام به بعضهم سقط عن بقيتهم. وأما ما يجب على أعيانهم، يعني كل شخص بخاصته وبعينه، قال: فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. الذي يجب على الأعيان منهم يختلف، أمر نسبي، يختلف من حال إلى حال بحسب تنوع قدرهم، فيطالب العامي بما يعجز عنه لا، وحاجتهم قد يحتاج. يعني مثلا نحن في عصرنا الحاضر بنوازل جديدة وأمور حادثة، تحتاج من أهل العلم والراسخين فيه أن يتعلموا هذه العلوم وأن يبحثوا عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. وهذا من الواجب على الأعيان على الخاصة منهم. مثل الآن قضايا، مثل قضايا جزئيات في الاقتصاد وفي غير ذلك من الأمور، يجب أن يكون في الأمة من يتخصص في معرفة ذلك ومعرفة حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا، ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال: وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. فالخلاصة أن الواجب على الأعيان هذا أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص بحسب قدرته وبحسب الحاجة إلى ذلك العلم بعينه وبحسب ما وصل إليه من علم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم تفصيلي ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. فالأمر يختلف باختلاف الأعيان. ولذلك يعني بني على هذه المسألة مسألة العذر والجهل، وخاض الناس فيها قديما وحديثا، وبعض الناس أغلق الباب وأنه لا عذر بالجهل البتة، وبعضهم فتح الباب على مصراعيه فيعذر من لا يعذر، والحق في ذلك وسط بين طرفين، وهو أن العذر بالجهل أمر نسبي يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان والله سبحانه وتعالى يحاسب العبد بقدر ما بلغه من العلم هذا الدين، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. وقد يعذر الإنسان الذي يعيش في أدغال أفريقيا مثلا أو في البلاد النائية، يعذر بجهل بعض أمور الدين ما لا يعذر به من عاش بين أبناء المسلمين وبين علمائهم وبين خاصتهم ونحو ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لعلنا يعني نقف عند هذه الجزئية، لكن هذه الورقة مدري يعني لكل أحد ولا يعني هذه يقول بطاقة تعريف مطلوب، عنوان الكتاب، اسم المؤلف، اسم المحقق، موضوع الكتاب، وصف الكتاب، منهج المؤلف، طبعات الكتاب، هذه أظن أجبنا عليها كلها. طبعات الكتاب قلنا طبعات كثيرة جدا، أولها طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهي قديمة جدا، وهي منسوخة على نسخة خطية واحدة من مكتبة الحرم، وعليها استدراكات استدركت بالأخير. أفضل طبعاته حسب علمي القاصر أنها طبعة التركي، لأنها هي آخر الطبعات وأشملها في الوقوف على نسخ ما وقف عليها من قبل. أسوأ طبعاته يعني طبعات السابقة فيها نقص في بعض المواطن. أعمال كتبت عليه تخريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأحاديثها، هذه من أهمها، وبعض التعليقات لبعض المحققين على الكتاب. وفيه رسالة جيدة الحقيقة تفيد في فهم هذا المتن، نسيت أن أذكرها، وهي مطبوعة، منهج ابن أبي العز في دراسة العقيدة، أو منهجه في شرح كتاب في شرح الطحاوية وآراء الاعتقادية في ذلك، وهي رسالة قيمة وجيدة وطبعت موجودة في السوق، ناس الآن اسم الباحث المصنف، هي رسالة قدم لها الشيخ عبد الرحمن محمود المقدمة أيضا لطيفة وجيدة وأثنى على الكتاب، والكتاب أصله رسالة أظنها في جامعة الملك سعود، قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود، وهو مطبوع متداول في السوق، فيه تعريف جيد ويعني يساعد على فهم هذا الشرح، لأنه يذكر المسألة ويذكر استدلال المصنف ويذكر المخالفين ويذكر منهج في هذا الاستدلال، وفيها يعني معلومات في غاية الجودة. أيضا من الأعمال التي كتبت على هذا الكتاب، وهو ما سبق أن أشرنا إليه، أن الكتاب فيه إشكالية في ترتيبه، وقد اعترف الشارح رحمه الله تعالى بهذا، لأنه التزم النص، نص المتن، والمتن كما تعرفون هي عبارات قليلة جدا ومتن صغير جدا، وقد يكون من إملاء المصنف رحمه الله تعالى فلم يراعي فيه النسق التأليفي المعين، فيردد المسألة في أكثر من موطن، والشارح التزم نفس النسق، فكان فيه نوع من يعني تجزؤ المعلومات، ويتكلم في الأسماء والصفات هنا، ثم بعد 100 صفحة يعود إليها ويتكلم فيها مرة أخرى، ثم بعد يعني صفحات أخرى يعود إليها، وهذا تكرر في أكثر من مسألة، وسيأتي الكلام عليها. هناك بعض المهتمين من قام بتهذيب وترتيب الشرح، ولكن الحقيقة يعني منهم الشيخ الصاوي وغيرهم من المشايخ وطلبة العلم، هذا اجتهاد منهم، وأنا أرى أن الالتزام بالنص الذي التزمه المصنف رحمه الله تعالى أولى، وإن تكرر يعني إذا وصل الإنسان في مسألة معينة يعود يستكملها في المسألة التي أخرى بإحالة إليها في آخر الصفحة. أعمال كتبت عليه، هذه هي الأعمال التي كتبت عليه. نواقص الكتاب، ما أدري ماذا يعني من النواقص، مشاريع مقترحة منه، ليس عندي يعني اقتراح في هذا الموضوع، هذا بالنسبة للتعريف بالكتاب، ويبدو أن أغلبها كما قلت أو كلها سبق نشرنا إليها فيما تقدم. هنا بعض الأسئلة، يقول أشكل علي أمر ألا وهو معرفة معنى الطحاوي، وهل هو مذهب معين؟ أرجو الإيضاح وجزاكم الله خيرا. لا، ما أظن مذهب، أظنه مكان نسبة إلى موقع بلد، وأنا غير متأكد الآن، لكنه ليس مذهبا، ليس مذهبا اسمه المذهب الطحاوي، إنما هو نسبة فيما يظهر لي إلى موقع ومكان. نعم، يقول أرجو التعريف بكتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وما أفضل تحقيق للكتاب. الحقيقة هذا الموضوع لا يهمنا في هذا المقام، ما أدري وش الحدث من هذا السؤال، لكن مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري هو من أجل وأهم الكتب التي تكلمت عن الفرق، عن الفرق الإسلامية، لأنه كتابان، مقالات الإسلاميين ومقالات غير الإسلاميين، والكتاب الثاني مفقود إلى الآن، فهذا عن الفرق والمذاهب، وهو من أجل الكتب، وهو مرجع ومصدر أساسي لمعرفة الفرق. أول من طبع هذا الكتاب أحد المستشرقين، ووقف على عدة نسخ حقق عليه الكتاب، لأنه لم يجد نسخة مكتملة، وإنما جمعه من نسخ متعددة، أكمله من عدة نسخ، فليس هناك نسخة معتمدة كاملة للكتاب حينما طبعه هذا المستشرق. ثم بعد ذلك جاء الشيخ محي الدين عبد الحميد وأعاد طباعة الكتاب على نسق طباعة ذلك المستشرق، ولم يذكر أنه وقف على شيء من الطبعات. كتاب مقالات الإسلاميين ذكر الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عقيدته في هذا الكتاب في ذيل المقالات، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي نص فيها على أنه بما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول وبه مستمسك، ورجع في هذا الكتاب كما في الكتب الأخرى منها الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب رسالته إلى أهل الثغر، وفي هذا الكتاب مقالات الإسلاميين نص نصا صريحا على تراجعه عن مذهب المتكلمين، وعن ما كان يقوله في التأويل وفي غيره، وقال بأنه على منهج أهل السنة والجماعة وأنه يقول بما قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الكتب الثلاثة. نعم. يقول نسبة إلى القرية التي ولد فيها أبو جعفر وهي طحا قرية من قرى صعيد مصر. الحمد لله جزاك الله خير يا أخي على هذا التعريف. هل هي بهذا الاسم موجودة الآن ولا لا؟ ما أدري. ما عندنا أحد من المصريين يفيدنا؟ موجودة؟ نعم جزاك الله خير. في أي وين كانت في مصر؟ الصعيد؟ نعم. على كل هو الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أول نشأته كان شافعي المذهب في الفقه، وكان من تلامذة المزني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المعروف المشهور، ثم ترجح له مذهب أبي حنيفة فترك مذهب الشافعي وتحنف على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مع أنه يرجح ويخالف أبا حنيفة في كثير من المسائل ويخالف المذهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فسئل مرة قال كيف تخالف، لأن الأحناف كما تقدم معنا هم أشد الناس تعصبا للمذهب وتعصبا للقول، ويعني تجريم الخروج عن المذهب القول بخلافه، فهذا حنفي ويقول بخلاف المذهب. فقيل له كيف تكون حنفيا وأنت تقول في بعض المسائل، طبعا هذه المسألة الفقهية الفروع، أما العقيدة فكما قلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة عقيدة واحدة وليست متعددة. فقال يعني عبارة مشهورة له رحمه الله تعالى في هذا، صارت في الأخير تضرب كمثال، قال لا يقلد، يعني يلتزم بالقول من غير دليل، لا يقلد إلا عصبي، عصبي يعني متعصب بالمذهب الذي يقول به، أما يعني طالب الحق فهو يتبع الدليل حيثما كان. فزيد على هذه العبارة إلا عصبي قيل لا يقلد إلا عصبي أو غبي، فصارت مثلا يضرب أن المقلد لا يقلد إلا إنسان متعصب عصبي أو غبي لا يعرف الدليل، أما الإنسان العاقل الذي يعرف الدليل ويعرف ما آخذ الأحكام فهو يتبع الدليل ويدور مع الحق حيث كان، ولا يقام ذلك بانتسابه إلى المذهب. يقول قلتم لا مشاحة في الاصطلاح، فهل هذا على إطلاقه؟ ولماذا كره السلف استخدام مصطلحات المتكلمين التي توهم وليس فيها مدح ولا ذم، وأشاروا إلى ضرورة التقيد بألفاظ القرآن والسنة؟ نرجو الإيضاح. أحسنت بارك الله فيك. لا مشاحة في المصطلحات، ليست المصطلحات التي تطلق على الله عز وجل أو المصطلحات التي اخترعها المتكلمون، وهي المصطلحات المذمومة التي تحمل معنى حقا وباطلا، إنما المصطلحات العلمية، المصطلحات الفنية إن صح التعبير، مثل تقسيم العلوم إلى أصول وفقه وتفسير وحديث، هذه اصطلاحات حادثة ولا مشاحة في مثل هذه المصطلحات والاصطلاحات الفنية، لأن هذه مصطلحات للتقريب، مثل ما ذكرنا تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا مصطلح ولا مشاحة فيه. أما ما ذمه السلف رحمه الله تعالى فهي بعض المصطلحات البدعية التي أطلقت على الله عز وجل، مثل قولهم الله ليس بمتحيز ولا في جهة ولا ونحوها من هذه المصطلحات تحمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، فإطلاقها بهذا التعبير وبهذا الإطلاق توهم حقا وباطلا، يكون في ذلك تلبيس عن السامع، فلذلك حذر السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من مثل هذه المصطلحات، وقالوا يلتزم بالعبارات الشرعية فهي أسلم وأعلم وأحكم ولا تدل على محذور البتة. فليس لا مشاحة الاصطلاح على إطلاقه، إنما المصطلحات العلمية الفنية لا المصطلحات التي تطلق على على الله سبحانه وتعالى ودينه. هذا السؤال الحقيقة خارج عن موضوعنا لكن لا بأس من أن نشير إليه. يقول كيف نرد على من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي وقد ورد النهي عن بناء المساجد على القبور؟ نرد الإجابة على ذلك فإني مدرس توحيد ويسألني الطلاب عن ذلك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن عليه الصلاة والسلام في مسجده، إنما دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم وجرم البناء على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات واختلف الصحابة أين يدفن رأوا أن يدفن حيث قبض عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أثر مروي عن ذلك، وأيضا خشية أن يتخذ لو أبرز لاتخذ مسجدا، فخشية من اتخاذه مسجدا دفن عليه الصلاة والسلام وقبر في بيته. إنما أدخل البيت والحجرات حجرة عائشة التي كان فيها قبر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من قبل بعض ولاة بني أمية في وقت متأخر، وأنكر عليهم من كان حاضرا سعيد بن جبير وغيرهم من التابعين الذين كانوا في ذلك الوقت. ففعل أولئك الناس ليس حجة على دين الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.